أنت عيني على روحي جنت روح هوى هواك وبعد ما بيني وبينك سر تجريح صحى من شجوه وقد نام الخليل فكيف أفر من ذنبي إذا هام المحب على عيني بكت عيني على روحي جنت روحي خلوت إليك يا ربي وقلت عسى عسى عسى كن تقبلني خلوت إليك يا ربي وقلت عساك تقبلني فما بالي أرى ذنبي وأيامي تقاضيني مددت يدي فخذ بيدي مددت يدي فخذ بيدي مددت يدي فخذ بيدي إليك ومنك يا رب ومن طول النوى يا بلدي yeah.